نتعامل بالحديث الصحيح من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية ولكن يأخذ بيده ويخلو به فإن قبل وإلا كان قد أدى الذي عليه. ليس هذا بحديث جزاك الله خير، هذا لا أصل، ليس هذا بحديث، ولكن النصيحة تكون في الطرق المناسبة بسلطان بزيارته بالكتابة إليه ومثل يأخذ بيده بزيارته بالكتابة إليه بوصية من يرى أنه يوصله الخبر، ولا يسأل يفعل الأشياء التي تثير الشر تسبب الخروج على ولاة الأمور والفتنة والانكسار، ولكن يفعل النصيحة التي يرجى منها الخير ولا يرجى وراءها الشر والفتنة، ولا لزوم أن يأخذ بيده ولو برسالة وكتابة أو وصية من يرى أنه يوصله النصيحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.